أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. بارك الله فيك. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فإن الله تعالى يبين في هذه الآيات ما حصل باليهود ويأمر نبيه أن يسألهم عن قضية كانوا يكتمونها ولا يريدون أن تظهر ولا يعلمها إلا هم أو من كان شهدها. فهذه القضية كانت اليهود تكتمها ولا تظهرها، فالله قال لنبيه واسألهم. أسأل يا نبيي اليهود، اسأل بني إسرائيل الذين بين ظهرانيك في المدينة عن حال القرية أو أهل القرية أو قصة أهل القرية، على أن ما يلي المضاف يأتي خلفا عنه في الإعراب إذا ما حذف. اسأل القرية أي أهل القرية، وهذا معروف، والقرآن نزل بلسان عربي مبين. أو أن القرية تقال لمن فيها من الناس، وأن المقصود من الأسلوب يعني إذا قيل القرية أي سكانها يسألون، أو تقال القرية لمن للبناء ولمن فيها. نعم، ومعلوم أن البناء لا يسأل ولا يجيب. اسأل أهل القرية، اسأل يهود الذين بين ظهرانيك، اسألهم عن القرية، عن أهل القرية التي كانت حاضرة البحر. هذه القرية يقال أيلة أو مدين أو حول ذلك المكان، والعبرة تظهر وتعلم ولو لم نعرف القرية. توسع في العبارة. واسألهم إيش؟ واسأل اليهود الذين بين ظهرانيك عن قصة القرية التي كانت بجانب البحر. طيب ماذا يفعلون؟ إذ يعدون في السبت، وذلك لأن الله تعالى اختبرهم فلم ينجحوا في الاختبار، والمسلمون اختبروا ونجحوا في الاختبار. فاليهود يعني اختبروا بإتيان الحوت في يوم محرم فيه ماذا؟ الصيد، صابهم القرم وهو الاشتهاء اللحم، فصارت الأسماك في غير يوم السبت تهرب ولا ترى، وإذا جاء يوم السبت تأتي بأشكال عجيبة وبأنواع عجيبة من السمن والجمال والكبر والقرب، وأخذ وسهل أخذها. مرة مرتين صبروا، بعدين جاءهم الشيطان وقال لهم أنتم اللي يحرم عليكم أن تصيدها يوم السبت، لكن لو عملتم حيلة وعطلتموها إلى أن ينتهي يوم السبت وجئتم وأخذتم هذه الأسماك لا شيء عليكم. فعملوا حفرا كبيرة وحولوا عليها الترع، فأصبح البحر إذا جاء في اليوم الذي يأتي الأسماك تنزل بعض الترع في الحفر، فينزل السمك في الحفر فلا يستطيع أن يطلع. وأحيانا يأخذ يعني خيطان وحبال ويربط السمك، فإذا جاء يوم الأحد أخذوه أو طلعوه من الحفر التي عملوها وأكلوه. فعملوا هذا مرة ولم يهلكوا، مرتين لم يهلكوا، خلاص أصبحوا يعملون ذلك. إذن سألهم عن شأن القصة وما الذي حصل لهم. إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، يعني الشرع وهو المحل الذي ينزل فيه من البحر يشرع فيه الشارب والساقي، تأتيهم شرعا يعني في المحل الذي يسهل أخذها منه، ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. وهو طبعا السبت محرم عليهم العمل فيه ومحرم عليهم الصيد فيه. كذلك مثل هذا العمل نبلوهم بما كانوا يفسقون. هذا الابتلاء الأول الذي ابتلاهم الله ورسبوا. الابتلاء الثاني لما أمرهم الله بالجبارين أن يقاتلوهم قالوا ماذا؟ اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، خلاص رسبوا أيضا لا طاقة لنا بالجبارين. أما المسلمون فلما ابتلوا يوم بدر قاموا ولم يقولوا هذا، وجالدوا العدو ونصرهم الله مع قلة وامتن عليهم وقال ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. ولما ابتلاهم بالصيد وقال لهم ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم في الحديبية أو في خيبر على القصة الواردة، وجاءهم الصيد وأخبرهم الله بذلك فنجحوا ولم يأخذوا منه شيئا. ولذلك هذه أمة محمد صلوات الله وسلامه عليه فضلها الله، لكن فضلها الله إذا قامت بما شرع لها. كنتم خير أمة ماذا؟ أخرجت للناس تأمرون بماذا؟ بالمعروف وتنهون عن المنكر. إذن هذه الخيرية التي كسبتها الأمة لا تتصي بها إلا إذا مارست الوصف الذي صارت به هي خير الأمم، كما قال جل وعلا لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. إذا اهتديتم هي تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. لذلك هذا الجانب لا يمكن للأمة أن تكون في المكان اللائق بها إلا إذا قامت بهذا الواجب. من رأى منكم منكرا فليغير. ولكن الدين يسر، الإسلام دين السهالة، دين السماحة، دين القوة، دين العدالة، لا يكلف نفسا إلا وسعها، فإن استطاع بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع القلب لا يطلع عليه إلا الله. إذا أنكرت المنكر بقلبك تسلم إيش؟ ولا يمكن واحد يقول أنكر بقلبه، لأن هذا شيء بينك وبين الله. ولكن من رضي وتابع. فديننا دين رائع الحقيقة الإسلام. إذن هؤلاء القوم تأتيهم هذه الحيتان في الوقت المحرم ويوم المباح تمشي ابتلاء، فحاولوا أن يأتوا يعملوا سد يعني جلب الذرائع للمحرم وإذا كانت الذريعة تأتي بالمحرم فهي محرمة. نعم. سد الذرائع إلى المحرم حتم كفتحها إلى المنحتم، كمان فتحها للواجب واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم. ويوم لا يسبتون، لا يقطعون، والسبت هو القطع، يقطعون العمل وينتهون لا تأتيهم. كذلك مثل هذا الابتلاء نبلهم بسبب فسقهم وخروجهم عن الطاعة. ولذلك الابتلاءات والتشديدات سببها المعاصي والتعنت. ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره كثرة السؤال. وفي الحديث الصحيح أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته، ذروني ما تركتكم، وما سكت عنه فهو عفو. لكن يروح يتشدد يسأل يأتي بعد السؤال مشكلة. ذلك كان الصحابة يخافون أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، ويفرحون بالبدوي والأعراب إذا جاء ليسأل فيأتي العلم فيستفيدون. وذلك لما قال أفي كل عام سكت، ثم سألوا فقال لو قلت نعم لوجبت وما استطعتم، ذروني ما سألتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كهرت سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. وكما ذكر فهذا الدين دين عجيب. إذن هم بنو إسرائيل الله قال لهم اذبحوا بقرة نكرة في سياق الإثبات تعم على سبيل البدلية، أي بقرة تكفي. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. إن البقرة قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول، في آخره إنها بقرة صفراء فاقع، ما لونها، ما هي، بعدين تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. لما شددوا شدد الله عليهم وقال في آخر القصة وما كادوا يفعلون لصعوبة وجودها. ذلك المسلم يعمل بالدين ولا يتشدد. نعم. لأن المتنطعين هلكوا، هلك المتنطعون، لن يشاد أحد هذا الدين إلا غلبه. سددوا وقاربوا واستعينوا بشيء من الدلجة. الإنسان يستريح ليعمل، ينام ليقوم الليل، يعني يستريح ليشتغل لربه. أما المنبت لا أرض قطع ولا ظهرا أبقى. دين الإسلام دين رائع، سبحان الله، ما أجمل هذا الدين وما أحسنه وما أنجعه لحل مشاكل أهل الأرض. لكن المسلمين نائمون، ينبغي أن نستيقظ ونمسك هذا الكتاب بقوة وأن نتمثله في حياتنا حتى يظهر عزنا ويظهر حسن الإسلام وجماله. وإذ قالت أمة منهم، لما اصطاد هؤلاء يوم السبت قالت جماعة لهؤلاء لا تصيدوا يوم السبت وهذا خطر وهذا فيه هلاك عليكم. فقالت لهم جماعة لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. وإذ قالت، واذكر حين قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالت هل هذه الطائفة هي الطائفة التي اجتهدت في النصح ثم بعد ذلك توقفت، أو توقف كثير منها عن ذلك نتيجة لإيش؟ لأنهم يئسوا من أن يقبل منهم هؤلاء، أو هذه الطائفة التي لم تأمر بالمعروف ولم تقدم على المنكر، قولان للعلماء. والذي يظهر أن هذا السياق يدل على أن هذه الطائفة أمرت بالمعروف ونهت عن المنكر، لأنه قوله لم تعظون قوما الله مهلكهم يدل على هذا الأسلوب على إنكار وعلى الخوف من هذا الذنب. الله مهلكهم يعني موبقهم أو معذبهم عذابا شديدا قبل الإهلاك بأن يأتي يحولوا قرداء أو خنازير كما يأتي يمسخوا أو يسلط عليهم الأمراض أو يسلط عليهم عدو. قالوا معذرة إلى ربكم، قالوا معذرة إلى ربكم، كلها قراءة سبعية. فمعذرة تكون مفعول مطلق أو مفعول لأجله، ومعذرة تكون خبر لمبتدأ مفتدأ. أمرنا معذرة أو قضيتنا معذرة، نعم تكون خبر لمبتدأ محذوف. إذن قالت الفرقة التي نهت عن المنكر وحذرت قومها وفصلت بينهم بجدار خوفا مما يقع لهم ولم يآكلوهم ولم يشاربوهم، قالت فعلنا ذلك لأجل أن يعذرنا ربنا يوم القيامة ولا يقول لنا لما لم تبينوا. لأن المسلم إذا رأى المسلم يقدم على المعاصي ولم ينهه يوشك أن يلببه يوم القيامة ويقول يا ربي إن فلانا رآني أفعل المعاصي ولم ينهني. إذن معذرة إلى ربكم حتى لا نعذب. إذن هذا من حكمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن الله تعالى يعذرنا. إذن إذا لم نبين لم نهتدي. ولذلك قال بعض العلماء كنا نقرأ هذه الآية ونضعها في غير موضعها، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، قال والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليخالفن الله بين قلوبكم ثم يلعنكم كما لعنهم لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. إذن لما قالت لهم هذه الفرقة المختلف فيها لما تعظون هؤلاء القوم وتخوفونهم، والوعظ هو الإخبار المشوب بالتهديد ليقلع الإنسان عن المعصية ويعود إلى طاعة الله. توعظه أي تخبره خبرا يلين قلبه لأن يستقيم ويبتعد عن المعاصي والمخالفات ويجد في الطاعات. تقول وعظه إذا ذكره بعقوبة الذنب وما عند الله للمجرمين ليخاف ويقلع ويقترب منش من طاعة الله، ويقال له المواعظ التي تخوف الإنسان ليقرب من الله ويبتعد عن المعاصي. إذن قالوا معذرة إلى ربكم ليعذرنا ربنا ولا يعذبنا لأننا لم نبين شرعه. ولعل هؤلاء يتقون، لأننا إذا وعظناهم وكان الله تعالى مهيئا لهم الهدى، قال تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، أي من كتبوا في اللوح المحفوظ أنهم مؤمنون. الذي هيأ الله له الاستقامة إذا وعظته قبل، أما الذي تأخذه العزة بالهن إذا قلت له اتق الله تكبر وقال لك وبدأ يعني يخاصمك. قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. إذن الموعظة الحكمة فيها أننا لا نعذب ولكي يتقي هذا. والحكمة الثالثة وهي موجودة في القرآن لكي لا يبقى عليهم حجة. يقول إذا أراد الله أن يدخلهم النار ما يقول يا ربنا لم يأتنا أحد، ولذا قال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. إذا لم تأتيهم الرسل يقولوا يا ربنا احنا ما جاءنا حد كيف تعذبنا ونحن لم تبين لنا. ولذلك قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال في حق أهل النار كلما ألقي فيها فوج، أعوذ بالله، أهل النار أفواج نرجو الله السلام والعافية. ولذلك لا شيء أعظم من النار، لا يوجد شيء مثل النار، والذي يريد أن يجرب يأخذ أصبعه يحطه في النار، نرجو الله. وهذه مبردة كم 70 ضعف على نار الآخرة. فذلك العاقل والله يحاسب قبل أن يفوت الأوان، يعني لا بد نحاسب. ولعلهم يتقون. ثم النقطة الثالثة، ولكي لا يبقى لهم عذر يوم القيامة إذا لم جاءوا وأراد الله أن يعاقبهم، فلا يمكن أن يقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءهم بشير ونذير. نعم. فلما نسوا تركوا. النسيان يطلق في اللغة العربية على أمرين. الأمر الأول ذهاب العلم، ذهاب ما علم، قل نسيانه. إنسان حفظ القرآن وجلس عنه سنة كاملة لا يذاكره يضيع القرآن، سنة كاملة ما يراجع القرآن، القرآن يبدأ يتفلت. تعاهد القرآن، فهو الذي بنفسي بيده لهو أشد تفصيا من صدور الرجال من الإبل في عقولها. فاللي عنده القرآن لازم يتعاهد. فالنسيان يطلق لذهاب العلم ويطلق للترك عمدا. ولذلك نسوا الله، تركوا عبادته فتركهم. والدليل على أنه ترك لأن الله لا تأخذه سنة ولا نوم، لا يضل ربي ولا ينسى، وما كان ربك نسيا. فالاشتراك دل على أن النسيان المقصود به الترك. نعم. فلما تركوا ما ذكروا به، تركوه ولم يعملوا به، أنجينا الذين ينهون عن السوء. بس الذين قاموا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وباشروا الدعوة أنجاهم الله، والذين باشروا الذنوب واقترفوا الإثم أخذهم الله بعذاب بئيس أو بيس أو بئس أو بيئس، 4 قراءات كلها 7. بيئس رواية عن شعبة أبو بكر راوي عاصم الآخر، بيس بئيس بئس بيئس، كلها 7، كلها قراءات صحيحة متقاربة. أنجينا الذين ينهون عن السوء، هؤلاء الذين باشروا الدعوة الله نجاهم، وهؤلاء الذين اقترفوا الذنب الله أوبقهم، والفرقة التي سكتت سكت عنها القرآن. فمنهم من قال هلكت، ومنهم من قال نجت، ومنهم من قال توقف عنها القرآن فنتوقف. ويقال في التفاسير أن ابن عباس كان يتوقف فأقنعه مولاه عكرمة بأنه إيش، والله مولى ابن عباس، يعني أنها نجت واستحسن ذلك. إذا في من قال أنها نجت، وفي من قال أنها هلكت، وفي من قال يتوقف، والكثير قالوا إن شاء الله أنها نجت. نعم، لأنه قال أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. إذا لما سكت عن هؤلاء، طبعا هم ما هم مثل الذين ينجون عن السوء ينهون عن السوء، ولكن ما هلكوا، لكن يكفي أنهم سكت عنهم. وهذا الدين لا يقوم إلا بالممارسة. الإسلام ما يمكن مجاملة، المجاملة مع الدين ما يمكن تصح. لذلك القرآن يتكلم عن فريقين، فريق مسلم وفريق كافر. ما يمكن الدين ما فيه أخذ العصا من وسط، هذا ما لا، لازم واحد مسلم أو كافر. أما واحد يكون بين الإسلام والكفر ما فيه. فريق في الجنة وفريق في السعير، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا للذين أحسنوا الحسنى والزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أصيت وجوههم قطعا من الليل مظلما. إذن الإنسان ينبغي أن يرى لنفسه في طريق الجنة وطريق النار، طريق الضلال طريق الهداية، طريق العز طريق الذل، طريق الكرامة طريق الهيهانة. لذلك الإنسان ينبغي أن يشوف لنفسه. أما واحد يحاول يأخذ العصا من وسطها هذا يكون مثل المنافقين مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، والله أخبر أنهم في الدرك الأسفل من النار أو في الدرك الأسفل من النار. فينبغي للمسلم أن يكون حيث يريد ويتبصر الأمر ويعمل بطاعة الله وبشرعه ويبتعد عن موارد العطب، فربه بين له ذلك وأرسل له الرسل وجاءته بالحجج والأدلة الواضحة والطرق السليمة، فينبغي أن ينجو بنفسه ويسلك. أما يكون المسلم لا يعطي وقتا ليعلم ما الواجب ما الحرام ما الشريعة والفروض المفروضة عليه، لا يعطي وقتا ليعلم المواصفات المطلوبة بأدائها، فهذا لا ينبغي للمسلم، لأن العبادات المفروضة لا تقبل إلا إذا كانت على المواصفات التي شرعها رب العالمين. كل عبادة لا يقبلها الله إلا إذا تأتي على المواصفة المطلوبة. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لابد أن يعلم الطهارة، الماء الذي يتطهر به ما مواصفاته، طريق الغسل ما هي، الصلاة كيف تكون مواصفاتها، لها شروط ولها أركان ولها واجبات ولها سنن ولها أنداب ولها موانع تمنعك تكون الصلاة، لا إذا كنت متصل بها لا تجوز لك الصلاة. الصوم له مواصفات لا يقبل إلا إذا تمت. الزكاة، المال الذي يزكى له مواصفات، والمال الذي يدفع له مواصفات، والشخص الذي تعطى له الزكاة له مواصفات. إذن لا بد أن نعطي وقتا لديننا لنفهمه، لأنه مشكلة وقت، كل شيء في الدنيا يحتاج للوقت. طيب إذا كان المسلم ما هو مستعد يعطي وقت لدينه، كيف يكون مسلما متقيا طائعا لله مستقيما ماشيا على شرع الله؟ هذه مشكلة المسلمين، جهلهم بدينهم. كثير ممن يحج لا يدرس الحج ولا يمشي مع من يعرف الحج، فيكون حجه إذا أردنا نتنازل ناقص. طيب لما تترك حجك ينقص يا أخي؟ أتيت من مكان بعيد وصرفت مالا كثيرا ووقتا تضيع حجك، لأنك ما عرفت كيف الإحرام، ما عرفت كيف التلبية، ما عرفت كيف الطواف، ما عرفت كيف يعني السعي، ما عرفت كيف الوقوف بعرفة ومتى يقف ومتى لا يقف، كيف الرمي، كيف المبيت بمزدلفة. هذه كل واحد يحتاج إلى أن الإنسان يعرف الطريقة التي إذا أداها صلح حجه، وهذا لا يكون إلا بأحد أمرين: إما إنسان يصحب له عالم، سألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أو يكون عالم يأخذ الكتاب ويقرأه. ولذلك الحج لا يعرف إلا بالممارسة. كم من إنسان يدرس الحج لكن إذا أراد أن يعني يطبق يحتاج إلى ممارسة. فلذلك ينبغي لمن لم يحج أن يصحب شخصا يعرف الأحكام ومارس الحج حتى يأخذ الأجر كاملا ويرجع بغنيمة كبيرة وبشيء عجيب، وهو أنه لم يبقى عليه ذنب. فالذي يحج ويصدق في حجه ويستقيم لا يبقى عليه ذنب. إذن فلما تركوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا الاعتيان هو التجبر والطغيان وعدم المبالاة بشرع الله وبالأوامر والنواهي عما نهوا عنه، يعني العتيان هو الإقدام بقوة وعدم خوف وعدم مبالاة بالحرام وبالمنهيات. قل لا لهم كونوا أمر تصييري. لذلك من هذه قدرته من الجنون أن يعصى. كونوا قردة، كونوا صيروا قردة. قيل فتغيرت أشكالهم، قيل أنهم كانوا كل جهة من القرية عليها سور تقفله، فكل يعني جوانب القرية التي عزلت هؤلاء فتحوا أبوابهم وهم ما فتحوا أبوابهم حتى على النهار، فتسلقوا عليهم فإذا هم الكبار منهم قردة والصغار خنازير، وقالوا إن الواحد منهم يعرف قريبه ويبدأ ويقرب منه ويحاول أن يشمه ويبكي، نرجو الله السلام والعافية. كونوا هذا أمر تصييري، خلاص كونوا صيروا قردة. لذلك التحقيق أن أشكالهم تغيرت، والذي يقول قلوبهم كلامه مرجوح جدا. إذن قدرة الله هائلة، ومن هذه قدرته ينبغي للعقل أن يسير على ما رسم وما أراده يعطيه له ربه. ربنا قادر وكريم ولا تخفى عليه خافية، فإذا سار العبد في الطريقة التي رسمها له ما يستطيع أحد أن يذله، ما يستطيع أحد أن يهضمه، ما يستطيع أحد أن يفعل به شيء، لأن الله يحمي أولياءه، يدافع عن الذين آمنوا. فإذا فلنتق الله ولنعتبر بما حصل لهؤلاء. وهذا أكبر دليل على أن نبينا صلوات الله وسلامه عليه رسول، لأنه جاء بهذه التفاصيل الدقيقة وبهذه الأحكام، وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب، وكانت اليهود تكتم هذه الأمور ولا تتكلم بها، فبينها الله. وهذا ينبغي إذا سمعوا هذا أن يؤمنوا به، ولكن اليهود قوم بهت. ثم قال وإذ تأذن ربك، إذ واذكر حين قضى ربك وحكم على هؤلاء لا يسلطن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. قيل هذا الأسلوب في معنى القسم، وإن كان تأذن بمعنى يعني أذن وشرع وحكم، ولكن قوله لا يبعثن عليهم هذا مؤذن بأن هناك قسم وشيء مؤكد إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. إذن اليهود لا بد أن يوجد من يتسلط عليهم لما قابلوا به نعم الله من الكفر والعصيان، ولما سببوا للكرة الأرضية من الويلات، فكل مشكلة في العالم يأتون بها هم، التي أتوا بالرأسمالية وبالشيوعية، وأتوا بالبنوك، وأتوا بكل مشكلة الربا، وأتوا بالنادي الروتاري، وأتوا بالمشاكل، وأتوا بأماكن القمار، وأتوا بأماكن البغاء. فلو تتبعت كل قضية وراها اليهود، نرجو الله السلام والعافية. وقال كلما عاهدوا عهدا فبذوا فريق منهم. إذن الله يعني أذن وأخبر وحكم أنه يسلط على اليهود من يسومهم سوء العذاب إلى قيام الساعة. إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور. سريع العقاب لمن عصاه وتجبر وطغى، وغفور رحيم لمن تاب وأناب وسلك طريق الشرع. وهذا باب جديد فتحه لقوله وإنه لغفور رحيم لمن تاب. وقد قال جل وعلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. ومن تاب تاب الله عليه. إذن فلنتب إلى الله ولنعمل بشرع الله في ضوء شرع الله، ولنسدد ونقارب ونحاول أن نستعمل موارد العلم في طاعة الله، ونستغل هذه المواسم المباركة في أن الله تعالى يغفر لنا ويرحمنا، وأن يقوي أمتنا ويوحد صفوفها ويرد عنها كيد أعدائها، إنه خير مسؤول والقادر على ذلك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وأن لا تجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نود أن تكون الأسئلة في موضوع الدرس أو في أمور تهم المسلم، ولا تكون أسئلة للترف أو لأمور لا يحتاجها المسلم في دينه، لأننا ينبغي أن نشتغل في أمور نحتاجها لديننا أو لدنيانا. نعم. يقول هل يحق للاشتراط بكل حاج؟ الاشتراط يكون في وقت مظنة الإنسان أنه قد يتعطل لمرض أو لشيء، ولذلك ما ثبت أن أحدا اشترط إلا ضباعة التي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إني وجعة وأردت الحج، فقال لها حجي واشترطي. فالاشتراط أن تقول فمحل لي حيث حبستني. أما الإنسان إذا كان مظنته أن الأمور طيبة فما يحتاج يشترط، يشترط المريض نعم أو من في حكمه. يقول كيف تكون من أولياء الله وكيف تكون متقن لكتاب الله، لأن القرآن يقول ينساه بسرعة. تكون من أولياء الله بالإيمان والاستقامة، أن تؤمن إيمانا تاما، والإيمان هنا المقصود بها أركان الإيمان الستة وأركان الإسلام الخمسة، وتبرهن على ذلك بعمل الصالحات، وتتقي الحرام والشبه، تكون من أولياء الله، كما قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم. أيوة، حين يأتون للهول ولا هم يحزنون عما ذهبوا عنه لما يروا من كرامة الله لهم. أولياء الله لا خوف عليهم فيما يقدمون عليه لما يروا، ولا هم يحزنون عما ذهبوا عنه، لأنهم يجدون الأمن ويجدون الكرامة فلا يخافون ولا يحزنون. نعم، لأن ما يقدمون عليه أفضل. يقول ما حكم من يهاجر من بلاد الإسلام إلى بلاد الغرب لغرض العمل والتعليم، لأن بلاد الذي هو فيها التعليم فيه ضعيف؟ إذا كان المسلم يذهب ليتعلم ولينفع نفسه ودينه وأمته هو مهاجر، هو مجاهد، لكن يبتعد عن الحرام وعن المعاصي وعن لحم الخنزير والميتة ومحارم الله والخمر، ويكون شابا تقيا مجتهدا في دروسه، هذا داعية، هذا أجر عظيم. أما الشاب يمشي ليدرس وينجرف في المعاصي، هذه مصيبة. إذن لكل حالة حكمها. الذي يذهب للغرب ليكون داعية وليرفع من نفسه أو يخاف على نفسه لا غبار عليه، واللي يذهب للغرب ويترك الدعوة يذهب إيمانه، لأن السنة الأولى ينكر، السنة الثانية، الرابعة، الخامسة، خلاص يموت الإيمان، لأن الإنسان حيوان ألوف. ولذلك إن القرين بالمقارن يقتدي. إذا الحمار والحوار سيقا، علمه الشهيق والنهيق. ولأن يعادي عاقلا خير له من أن يكون له صديق أحمق. فاربأ بنفسك أن تصادق أحمقا، إن الصديق على الصديق مصدق. فلذلك المسلم لا يذهب لديار الكفر إلا وهو جلد وفاهم وعنده محصن ومعه أهله. لا يذهب شاب أعزب للغرب يكون عرضة للفاحشة وبعدين يمشي سفير للمسلمين، لا ينظر إلى الحرام ولا يتكلم بحرام، ويكون داعية لدين الله، وكل ما مدت امرأة يدها له يقول لها نبينا لا يصافح النساء، والله قل للمؤمنين يغضوا، فمن باب أولى اللمس. وإذا دعي يقول بشرط أن لا تكون المائدة عليها ماء ميتة ولا خمر ولا لحم خنزير، يشترط على أي واحد يدعوه من زملائه أن المائدة لا. وإذا جاءت امرأة تزوره يقول لها أتي بواحد معك، لا يخلون رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما، إن أردت زيارتي أتي بأخيك أو بزوجك، لا تأتيني بمفردك. ويكون داعية لدينه، فيعلم الناس الدين ويتعلم ويكون سبب في رفعة دينه وأمته. أما يذهب لوجود أن يتعلم شيء ليعيش به فيضيع دينه، هذه خسارة كبيرة. لذلك مع الأسف أن المسلمين كثير منهم خانة الدين ضعيفة في حسابه. مشكل، أهم شيء في الحياة الدين، لأن هذا هو رأس المال. إذا ضاع دينك ضعت. الذي لا دين له مآله إلى النار. وبعدين الكافر قال إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل، أعوذ بالله. يقول هل هناك مجاز في هذه الآية وهل يوجد مجاز في القرآن؟ هذه مشكلة. قميص عثمان مجاز مثل قميص عثمان؟ هذا المهم أن هذه المسألة طويلة الذيول وكلام فيها كثير، والذي يفهم يعرف أن الخلاف لفظي. هذا الأسلوب موجود في كتاب الله، كما قال ابن قدامة في الروضة، قال من أنكر هذا الأسلوب فهو مكابر، ومن قال هو حقيقة لا مشاحة في الاصطلاح. ولذلك للوالد رسالة تسمى منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز، وبنى هذه الرسالة على تعريف بعض البلاغيين للمجاز بأن المجاز مشتق من الجواز، والجواز هو أن تعبر عن الحقيقة إلى غيرها. ولذلك قالوا المجاز ما يجوز نفيه، ولا شيء من القرآن يجوز نفيه، ينتج من الشكل الأول لا شيء من القرآن بمجاز. ولذلك قالوا إذا قلت رأيت رجلا أسدا على فرسه تقول ما هو أسد، هو رجل شجاع. ولكن الذين وضعوا المجاز قالوا استعمال اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي، بخلاف قرينة الكناية ليست مانعة. أما قرينة هذا الذي يقول له مجاز مانعة. إذا قلت رأيت بحرا يعلم الناس، البحر لا يعلم الناس، وإنما الذي يعلم الناس الرجل العالم. وإذا قلت رأيت رجلا أسدا على فرسه، الأسد لا يركب الفرس وإنما يأكل الفرس، فهذا رجل شجاع. فالخلاف لفظي، وهذا الكلام أغلبه ليس في محله. ولكن لا ينبغي أن يقال أن المجاز يجوز نفيه، لا، هذا أسلوب وهذا أسلوب وهذا حقيقة وهذا حقيقة، إلا أن هذا النوع من الحقيقة سموه هكذا وهذا كذا، وهذه كلها أساليب، لأن امرؤ القيس وهو رجل لا يعرف البلاغة ومات قبل أن ينزل الإسلام، يقول وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي، فقلت له لما تمطى بصلبه وأردف أعجازا وناء بكلكلي. في هذا الأسلوب في عشرات الاستعارات بأنواعها، وهو لا يعرف المجاز ولا يعرف بلاغة، هذا أسلوب وهذا أسلوب. ولذلك كل البشكة التي نفت وتأولت عرفت قبل أن يعرف المجاز بتسعين سنة، الجعد والجهم وواصل، كل هؤلاء جاءوا قبل أن يعرف المجاز بتسعين سنة، ولم يعرف المجاز إلا في أواخر القرن الثالث، ما عرف كلمة المجاز، وإنما المجاز كان هو الجواز وهو البيان. لذلك المجاز لأبي عبيدة هو البيان، جوازه أي بيانه وإيضاحه. أما المجاز الذي هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي، هذا متأخر. والذي أريد من طلاب العلم ومن المنصفين أن يقبلوا بدليل وينكروا بدليل، ولا يكون الواحد يتكلم على شيء وهو خارج عنش عن فهمه. ومن الأمور المعروفة أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. ولذلك الشيخ الله يرحمه الشيخ الإسلام بن تيمية كان يمتاز بإنصافه لخصومه وبقوته في بيان أدلة الخصوم حتى يرد عليهم بأدلتهم حتى يفهمهم. ولذلك ألف الجواب الصحيح في من بدل دين المسيح وأقنع النصارى بفساد دينهم والكتاب في المكاتب، وألف منهاج السنة فرد فيه على فرق الأمة الضالة ودخل معهم حتى بين ضلالهم بأسلوبهم، ورد على المنطقيين بكتابه القيم، ورد على الذين يقولون أن التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم وليس بدعائه، وأتى بكلام جميل وبأسلوب رابع وبأدلة وعذر. فلذلك هذا الرجل ينبغي أن نتخذ منهجه في ردنا على الآخرين. فإذا أردنا أن ننفي المجاز أو نثبته، أول شيء نعرف ما المجاز، ما البلاغة، حتى نكون على بصيرة من أمرنا. ولا يتكلم الإنسان في شيء إيش لا يعرفه. وأصلا العلماء اختلفوا، فمنهم من قال كل الكلام مجاز، ومنهم من قال كل الكلام حقيقة، ومنهم من قال فيه حقيقة ومجاز، ومنهم من قال المجاز في اللغة فقط، ومنهم من قال المجاز في اللغة وفي النصوص. وخلاف العلماء موجود، ولشيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله عليه كلام في هذا رائع في كتبه، والمسألة مبحوثة ومدروسة. فأريد من الذي يدخل في هذا المسألة أن يتعلم البلاغة، نعم، وينفي بدليل ويقبل بدليل، ولا يكون خارج الحلبة، نعم، هذا الذي ينبغي أن يكون. والذي يظهر أن هذا أسلوب وهذا أسلوب، والله أعلم. نعم، هل ارتداء النقاب للمرأة، هل المرأة رخصة أم سنة محرم، وما الدليل؟ المرأة ينبغي أن تغطي وجهها، أما النقاب أحيانا يفتن، فالذي يفتن لا ينبغي أن يفتن. المرأة قال الله يدنين عليهن، وقال إذا سألتموهن متاعا، وقال ذلكم إيش أطهر، وقال لقد كان لكم في رسول الله. أبعد هذا نقول شيء في الحجاب؟ قال الله في حق أزواج نبيه وإذا سألتموهن متاعا، وبعدين علل قال ذلكم أطهر، وقال لقد كان لكم في رسول الله. أبعد هذا نقول نكشف الوجه يا ناس؟ أبعد قوله ذلكم أطهر لكم وقوله لقد كان لكم في رسول الله نقول تكشف المرأة وجهها؟ أمر عجيب والله. وبعدين قال ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ما ظهر منها بن مسعود يقول الملاءة تحت الثياب. وعلى كل حال المسألة خلافية، ولكن هذا يبقى أولى وأظهر وأقرب من الحق. هل يجوز تقديم طواف الإفاضة قبل رمي جمرة العقبة؟ هذا خلاف السنة، لكن إن أخطأت وعملت يجوز، لكن تتعمد لا ينبغي. جئت لكي أحج عن أبي المتوفى، هل لي يوم عرفة أم لأبي؟ هل يعني لكم جميعا أن تقف في عرفة وتدعو لنفسك ولأبيك، وإن شاء الله يغفر لكم جميعا ويغفر لأهل الموقف. الله كريم ويقول ادعوني ورحمتي وسعت، هذا الله كريم. ولذلك لا يرى إبليس حزين مثل يوم عرفة، لأن أعمال السنة كلها تمسح عليه في لحظات، في ساعة ساعتين. طول السنة هو وجنوده يزرع البغي والضلال والكفر والطغيان والمعاصي، وربنا يمسحها في يوم. أنتم مغفور لكم، فيبقى إبليس يحزن. هل الهدي يقوم مقام الأضحية؟ الذي يظهر هذا أقوى دليل. ومن العلماء من يقول يجوز للحاج أن يضحي، لكن الذي يظهر أن الحاج الذي يذبح هدي وليس أضحية، لا أضحية على الحاج، هذا الذي يظهر من النصوص. هل يمكن للحاج أن يتطيب ويحلق في هذه الأيام قبل أن يحرم؟ نعم يجوز، نعم وهذا المطلوب. هل يجوز لرجل أن يعقد لنفسه على امرأة بشهود؟ إذا لم يوجد من وكان وليها موجود ورضي، لكن الأولى أن يكون فيه عاقد وقبول وإيجاب، ويكون فيه شاهدان حتى يتم، ومهر، فإن لم يسمى المهر لها مهر مثلها. ولأنه أهم شيء الإيجاب والقبول. نعم وولي، وعلى الأقل إعلان النكاح، لأن لا بد أن يعلن، لأن قد يكون الرجل شرير ويقول أنا ما تزوجت، فتتعرض المرأة للرجم ويعرض ولدها للضياع. ورأينا بعض الناس عياذا بالله ينكر ولده، يقول ما هو ولدي. ولذلك أهم شيء في النكاح إعلانه. يقول هل الكهف هم من بني إسرائيل؟ الله أعلم، هم شباب صالحين خافوا من ملك جبار وذهبوا لهذا الكهف وأنامهم الله 100 سنين و10 سنين، فاستيقظوا وأخذوا نقود عندهم قطوها مع بعض وذهبوا ليشتروا، فإذا هي قبل ذلك بمدة فذهبوا بهم، وكان البلد دخل في الإسلام بعدهم. ولذلك قال إنهم فتية آمنوا بربهم وبعدين نقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وهي موجودة في كتب التاريخ والإسرائيليات. إذا كانت الأم حاجة والبنت معها والولد معها، هل لكل واحد هدي أم لا؟ إذا كان بالغ له هدي، أما الصغير فلا يلزمه الهدي إن شاء الله. هذا ما هو واضح. تقول امرأة كندية مسلمة تسأل عن سورة النساء آية كذا بعد أن اهجروهن، تقول واضربوهن، تقول لماذا الرجل يضربها؟ أليست إنسانا؟ لماذا لا يأتي بشرطي أو غيره؟ لماذا لا يبحث عن حل آخر قبل الضرب؟ المهم أن هذا الدين تشريع من الله. ولذلك في هذه السورة بيّن الله حكما وفتح لنا بابا إن أردنا شيء يعطينا إياه. قال ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. لما خلق الله الرجل خلق فيه الرجولة كمال، ولما خلق المرأة خلق فيها أنوثة نقص. أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين؟ وليس الذكر كالأنثى، الرجال قوامون وللرجال عليهن درجة. المرأة عندها رحم، يعني هيئت للولادة. الرجل هيئ للإنجاب، إذن هي سالب وهو موجب. ولذا في كل أنحاء العالم المرأة يوضع لها قرن، ويوضع لها ألوان كحل وخضاب، وكل بلد يضع هذا للمرأة، ولا يضع إلا للرجل المريض نفسيا. طيب لماذا؟ لماذا كل العالم يضع للمرأة هذا ولا يضعه للرجل؟ خلاص الأنوثة نقص، هذا جبلي، وليس الذكر كالأنثى. ضف على ذلك أن الله تعالى لا يسأل عما يفعل. لذلك لما بين الحكم فتح لنا باب كيف نعمل، قال واسألوا الله من فضله، لأن باب الكلام على شرع الله يسبب الردة، يسبب الزندقة، يسبب الضلال. هذا شرع الله، يا الله يشرع شيء يقول العبد لا يكفر. إذن ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. بعدين قال الحل اللي تريده، ما تريده اسأله لله، تريد مال، تريد عز، تريد غناء، تريد جاه، أي شيء تريده اسأله لله. أما تعترض على شرع الله هذا خطر. هذا الدين رائع، هذا الإسلام. لذلك من أكبر الأمور التي يضرب فيها الغرب في الإسلام قضايا المرأة وقضايا الرق وعقوبة السرقة وعقوبة المحصن الزاني المحصن. هذه الثلاثة أكبر مشكلة عند الغرب عند الإسلام، وهي محلولة في الإسلام ومبينة. فالمرأة الله أخذ منها قليل وعوضها كثير، فدائما نقول المرأة تنتظر الزيادة والرجل ينتظر النقص، والذي ينتظر الزيادة لو نقصناه هذا عدل، والذي ينتظر النقص لزودناه هذا عدل. المرأة دائما تنتظر الزيادة، يأتيها مهر، تأتيها نفقة، تأتيها كسوة، يأتيها مهر، أي شيء يأتي المرأة. الرجل دائما ينتظر الزيادة، يأتي ولد، تأتي زوجة جديدة، يأتي سكناء، فهو دائما الرجل ينتظر النقص والمرأة تنتظر الزيادة، فكثر من ينتظر الزيادة على من ينتظر النقص، فكثر الرجل لأنه ينتظر النقص على المرأة لأنها تنتظر الزيادة. ولذلك قال للذكر مثل حظ الأنثيين، أخذ منها القوامة وبدلها بالمهر والنفقة والسكناء، ولم يجعل عليها جماعة ولا جمعة ولا جهاد، أخذ منها قليل وعوضها كثير. وقال إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وقال ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى. وجعل القيومية للرجل، وعائشة وهي بنت صغيرة لما اشترت بريرة ما قالها الرسول انت امرأة لا يصح شراءك، بل أقرها وقال الولاء لمن أعتق، ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، وهي صغيرة أقرها على ذلك. فالمرأة لها مال ولها ذمة ولها أن تبيع وتشتري وتتملك، لكن لا تسافر الحال ولا تخلو بالمحارم ولا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه، ولا تدخل في بيت زوجها من لا يكره، وإذا ذهب عنها تطيعه تحفظه في نفسها وفي ماله. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. ونكتفي بهذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.